الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خلق الله الخلق لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقنا الله لطاعته، خلقنا الله للحق الذي خلق به السماوات والأرض، خلقنا الله للحق الذي خلق به السماوات والأرض، خلقنا ليعبد، خلقنا ليوحد سبحانه وتعالى، وجعل هذه الدنيا دار اختبار ودار ابتلاء، هي دار امتحان، امتحان العبد في إيمانه، امتحان العبد في سيرته وعمله، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وجعل الله تعالى الحياة الحقيقية في الآخرة، فقال تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. عباد الله، إن هذا الشرع العظيم قد جاء بالأمور التي تصلح الناس ومنع ما يفسدهم، جاء بما يصلح الدين والبدن، جاء هذا الشرع بأن للبدن حق وإن لجسدك عليك حقا، جاء هذا الشرع بمدح القوة، القوة في الإيمان، القوة في القلب، القوة في الجسد، القوة في العلوم النافعة، وأمرنا تعالى بإعداد القوة لملاقات أعدائه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أنواع القوى المادية والمعنوية، والرياضة تقوي البدن. ذكر ابن القيم رحمه الله أن الحركة هي عماد الرياضة، تخلص الجسم من رواسب وفضلات الطعام بشكل طبيعي، وتعود البدن الخفة والنشاط، وتجعله قابلا للغذاء، وتقوي الأوتار والرباطات، وتؤمن جميع الأمراض المادية وأكثر الأمراض المزاجية إذا استعمل القدر المعتدل منها في دقة، وكان التدبير يأتي صوابا. وقال رحمه الله: كل عضو له رياضة خاصة يقوى بها. وأما ركوب الخيل ورمي النشاب والصراع يعني المصارعة والمسابقة على الأقدام فرياضة للبدن كله، وهي قارعة لأمراض مزمنة. هذه الرياضة إذن وسيلة وليست بغاية، لأن الغاية هي العبادة، أما الرياضة فإنها وسيلة، فمن جعل الغاية هي الرياضة وصار يسعى لجسمه فقط، كهؤلاء الرومان الذين يعبدون قوة الأجساد، وينتمي إليهم عدد من الذين يذهبون إلى صالات الحديد اليوم همهم كله في إبراز العضلات المفتولة. أما القلب فهو خاوٍ، والأخلاق شبه معدومة. يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته لتطلب الربح فيما فيه خسران. عباد الله، المسألة كما قال متما: أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. فلا بد إذن من رياضة القلب ورياضة البدن. وهذه الأيام موسم كبير في العالم لانطلاق نوع من الرياضات بدأ قبل آلاف السنين وانتشر من الصينيين إلى الإغريق إلى الرومان إلى أوروبا، لكنهم ذكروا في التاريخ أنه منع في بريطانيا في أعوام 1314 ميلادية و 1349 و 1447 بسبب أنها غطت على لعبة الفروسية المهمة، وألهت الشباب عن صلاة الأحد في الكنيسة، فلما كان لكنيستهم سلطان منعت لعبة القدم، لهذا السبب لما لاحظوا آثارها ثم انتشرت بعد ذلك انتشارا عظيما وغطت أرجاء الكرة الأرضية. هذه الحمى التي تنتقل اليوم، المسلم يعلم جيدا أن قوة بدنه من مسؤوليته، وأن من وظيفته إعداد البدن، إنه يقوم بالرياضة لتقوية بدنه بأنواع الألعاب المباحة التي لا تلهي عن ذكر الله، والتي ليس فيها إيذاء للآخرين ولا إيذاء للنفس وتعريض لها للتهلكة، ليس فيها كشف للعورات، ليس فيها مراهنات وقمار، ليس فيها ضرب على الوجه فهو مكرم، وكذلك ليس فيها تحريش بين البهائم ونحو ذلك من الضوابط الشرعية التي جاءت في النصوص لكي تبين أي رياضة هي التي يمارسها المسلم ومتى يمارسها ولماذا يمارسها. وزاده بسطة في العلم والجسم، تلك من مقومات القيادة أيضا. عباد الله، لقد جاء الشرع بترفيه، وهذا الترفيه منضبط بالضوابط الشرعية أيضا، لكنه لإجمام النفس لتعود إلى نشاطها في العبادة، لكنه لملاعبة الزوجة والولد، والإلف بين الإنسان وأهله مطلوب. لقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، وكذلك فإنه حث على أنواع من الرياضات في الفروسية والرمي والسباحة. إن القضية عندنا عبادة، نقوم برياضة عبادة لله فنؤجر عليها، ولا مانع أن يلعب المسلم أنواعا من الكرات بالضوابط الشرعية، لكن عندما تخرج القضية عن الإطار الشرعي فإنها تصبح أمرا آخر، لا بد أن يقف المسلم عنده متبصرا بمنظور الشرع. لم تعد المسألة ترفيها بريئا في كثير من الأحيان، وإنما أصبحت بمثابة الأكل والشرب عند الكثيرين. إنها دعوة لثلاثة أرباع سكان العالم للرؤية والمشاهدة، إنها ملايين الملايين المتعلقة بالأمر، إنهم يوقفون أنواعا من الزواجات في هذا الموسم ليكون لباس العروسين قمصان تشجيع لهذه اللعبة، إنها التهاء كامل، إنه انغماس تام، إنه سكر، إنها أنواع من الهوس والحمى. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. لقد خرجت القضية عند الكثيرين عن كونها أمرا جادا يتوصل به إلى طاعة الله والإعانة على العبادة وما أمر الله به، إلى أنها تلهي عن ذكر الله وعن الصلاة. فلماذا حرم الله الخمر والميسر؟ لأنها تنشر العداوة والبغضاء وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة. وهكذا نرى في ممارسة عدد من الألعاب على مستوى الهوس العالمي، إن فيها أيضا هذا الذي يحدث من الالتهاء عن ذكر الله وعن الصلاة. إن هي إلا حياتنا الدنيا، هكذا عندهم، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. ألا إنما الدنيا كأحلام نائم وما خير عيش لا يكون بدائم. تأمل إذا ما نلت بالأمس لذة فأفنيتها هدمت إلا كحالم. لعب ولهو يشتهونه لكن لا عاقبة له، ليس له فائدة. وكذا الاغترار، الالتهاء، السكر. وإن حياتنا الدنيا غرور وسعي بالتكلف واعتناء، نسر بما نساء به ونشقى، ومن عجب نسر بما نساء، ونضحك آمنين ولو عقلنا لحق لنا التغابن والبكاء. إلى ما يصدنا لعب ولهو عن العظة التي فيها العواء، وتنذرنا المنون ونحن صم إذا ما أسمع الصم النداء. وأية لذة في دار دنيا تلذ لنا وما فيها عناء، ستدركنا المنية حيث منا، وهل ينجي من القدر النجاء؟ ظهرنا للوجود وكل شيء له بدء لعمرك وانتهاء، لئن ذهبت أوائلنا ذهابا فأولنا وآخرنا سواء. لقد نجح أعداء البشرية في تعليق قلوب البشر في جلدة منفوخة تطير قلوبهم بطيرانها وتحط معها إذا حطت. إن هذا الالتهاء التام وهذا الهوس ليس أمرا بريئا. لو كانت القضية ممارسة لشيء يقوي البدن أو شيء من التسلية بفرجة مباحة على أمر مباح لكان شيئا مباحا، لكن القضية أكثر من هذا، إنه انغماس تام، إنه إلهاء كامل. ولذلك ذكر الله عز وجل صفة الدنيا في كتابه في عدد من الآيات: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد عباد الله ثم تجتاح. صعبيون متأهبون ومقاهي تتسلح بالشاشات العملاقة، شيشات تتعامد مع الشاشات، وناس على أحر من الجمر، صحف ومجلات ومنتديات ومواقع ومقاهي ومطاعم وفنادق وأشياء عملاقة. هل حجزت مقعدك وتذاكر بأسعار عجيبة؟ وهكذا يتجمهرون على أي شيء يجتمعون. لماذا يصيحون؟ ولماذا أيضا يبكون؟ ألهذا خلقوا؟ ألأجل هذا الالتهاء عن ذكر الله؟ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. عباد الله، عندما تصبح القضية ديدا والشغل الشاغل للإنسان لا تكون قضية بريئة، عندما تلهي حتى عن مصالحه الدنيوية لا تكون قضية بريئة، عندما يكون فيها انتهاك لحرمة أمن المجتمع المسلم وتعطيل للمرور وتباطؤ في حركة السيارات وظلم للناس الذين يذهبون في حاجاتهم ونزول في عرض الشارع للرقص وكذلك الإزعاج بالأصوات المحرمة وأيضا تحطيم واجهات المحلات وانتهاك الأعراض وإنزال النساء من السيارات ليست قضية بريئة أبدا. عندما تصل إلى هذه الدرجة وشغب في الملاعب وأنواع من الاقتتال، إن القضية اليوم على مستوى العالم أمر عجب عجاب. الأسواق العالمية ستتأثر بسبب انشغال المستثمرين بالمباريات، ومن المحتمل خفض عدد العاملين في الدورات الصباحية عقب المباريات المسائية الهامة في حالة إصابة المتعاملين بآلام في الرأس. سوق العقارات في سنغافورة مهدد بالتهميش لأن الأحداث ستنأى باهتمامات الناس عن هذا الأمر، وكذلك أنواع الصفقات وكذلك أنواع وأعداد الصفقات التي حصلت في الموسم الماضي كانت في الشهر قبل يونيو مرتفعة ونزلت في يونيو ثم ارتفعت في الشهر الذي بعده. لماذا؟ لالتهاء الناس حتى عن مصالحهم الدنيوية. وأما السحر والشعوذة وقيام سوق ذلك وما يحدث للأندية من وجود هؤلاء الدنابشة الأوباش الذين يتعاملون مع الشياطين، بل إنه في ألمانيا تباع التعويذات بخمسة دبابيس وشعرات وشعارات لأجل المنافسين والانتصار عليهم. وصلت القضية إلى أوراق التواليت في الحمامات وشرائح من لحم الخنزير على شكل لعب كرة، ورجال الأعمال سيجدون فيها بيئة خصبة للتجارة وحقوق النقل التلفزيوني واحتكار الإعلانات على القمصان، وكذلك تنزيل البضائع للنساء الملبوسات الحقائب الأحذية ودعايات وصفقات بالمليارات. وهكذا وهكذا ينفق موقع ياهو صفقة بأربعين مليون دولار باستثناء تكاليف نقل اللقطات عبر الفيديو، وتدفع كل من ماكدونالد وكوكاكولا 28 مليون دولار للمشاركة في أكبر حدث، وفي نفس 60 مليون دولار. وهكذا سيجني الفيفا قرابة بليونين من الدولارات، أموال تنفق من جيوب من إلى جيوب من، على حساب من، ولماذا؟ أبهذا أمر الله الخلق أن ينفقوا؟ ألهذا أمرهم عز وجل أن يبذلوا أموالهم؟ وفي ماذا؟ عباد الله، شاشات عملاقة على المطاعم ودعايات، ويقولون لا سبيل لتستفيد إلا بأن تجن مع المجانين، حتى في المطارات الدولية وصالات الانتظار، وبرامج خاصة تنزل من أجل الجوال لكي تشاهد بها في كل مكان، وهم يسيرون وهم ينتظرون، وكذلك وهم في صالات الانتظار والعيادات في كل مكان، لكي يكون الناس غارقين في هذه القضية. فهل يقال إن هذا براءة؟ ثم بعد ذلك نجد أنواعا من التشبه بأولئك الكفرة الفجر، أصباغ تؤثر من الناحية الطبية على الوجه والشعر، ووجوه عليها قترة من مشابهة الكفرة الفجرة، فهذا فحم أصفر، وهذا فحم أحمر، وهذا فحم أخضر. إنها أنواع من الأصباغ، وكذلك حلق للشعر بطريقة عجيبة، ورسم للخرائط، وأنواع من الوشم، وأجساد شبه متعرية، واختلاط النساء بالرجال، وما تتركز عليه الكاميرات في المدرجات، وهكذا. إنها في المنتديات، في مواقع الفيزا، كيف ستمضي تلك الليلة؟ في مشاهدة الشاشة، أم أنك ستتكلم مع صديق بشكل طبيعي، أم ستبقى متوترا طيلة الليل محبوس النفس تفكر لأي شيء؟ لماذا؟ هل أنك مهبوم بما يحصل للإسلام والمسلمين من الأذى والضرر؟ هل فلسطين استردت؟ عاد للأقصى مقامه؟ هل جيوش الفتح عادت؟ في المثنى أو أسامة؟ هل مسحنا دمع حزن عبر أجفان اليتامى؟ هل حصون الظلم دكت واقتحمناها اقتحاما؟ أم صلاح الدين لبى طهر آهات الأيام؟ فانظر شخص وقال ليس يدري ما الشهامة، أيها المسحور مهلا فاز بالدور الكرامة. عباد الله، لماذا خلق البشر هؤلاء كلهم؟ وبأي شيء أمروا؟ اقترب للناس حسابهم فهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، هذه هي الحقيقة، لاهية قلوبهم، ملصقات، تجارات، أشياء عجيبة من ذوات الأرواح وغيرها، وأعلام عليها صلبان، وأشياء يحملها الأطفال وغيرهم، ثم يقولون البطاقات مشفرة، ما هو الحل؟ ما هذا الاحتكار؟ كيف نحصل على ثمنها؟ والذي ليس عنده ثمن البطاقة المشفرة ماذا سيفعل؟ فهو تارة يقول أبيع ملابسي، وآخر يفكر في بيع كليته، كما أسفرت بذلك حواراتهم ومحادثاتهم في أنواع المنشورات والمنتديات. ثم هذا الذي عوفي من اقتناء اللاقط المفسد الآن يفكر جديا في إدخاله، والذي لم يكن قد أدخل حزمة مفسدة يفكر الآن في إدخالها أو أدخلها، وآخر يقول هل أدخل؟ هل أشترك؟ هل أدفع معهم؟ هل أنا مشارك في الإثم؟ الناس في حيرة، أولادنا إلى المقاهي أم نشتري لهم في البيوت؟ العجب العجاب عباد الله، تقليعات اللاعبين وتعليق السلاسل، وهذه لهذا وتلك لآخر، والمعجب بهذا فهو يقلده، من تشبه بقوم فهو منهم، الحلاقون قادمون إلى ألمانيا، عبارات عجيبة. ثم كذلك موقع الفيفا ينشر مقاعد للعميان وضعيفي النظر والمقعدين، حتى أصحاب العاهات، فماذا سيشاهد العميان؟ قالوا لقد أوصلنا لهم سماعات ليسمعوا التعليق، وآخرون ينتظرون في المطر ينتظرون في الخارج وازدحام عجيب و42,000 مشجع ألباني فقط لمتابعة المباراة التحضيرية. يا له من هوس حقيقي، أعداد هائلة، ما الذي يشغلها؟ وحتى العدسات اللاصقة، شركة كونترا أوبتيك تنتج عدسات على شكل كرة قدم في العين اليسرى، وأخرى تحمل ألوان علمهم، النقش على السن والظفر، الأسنان، أظافر اليد، خلفيات العباءات النسائية، الرسم على الأسنان ب900 والعباءة النسائية ذات الخلفية الكروية ب2000. أين نساؤنا؟ إلى أين يسرنا؟ ثم سيسافر بعض النساء المسلمات بلا محرم إلى أماكن الاختلاط والتشجيع هناك، فما الذي سيحدث؟ وما الذي ينتظر من أخلاقيات الناس هناك؟ لما أدرك أولئك القوم بعض العقلاء منهم هذا، عمدوا إلى إجراءات مشددة، ثم طلبت ألمانيا من بريطانيا أن تحضر مع مشجعيها قوات أمن خاصة من أجلهم وكف شرهم، فمعلوم مشجعهم ماذا سيفعل. وأيضا أعلنت جماعة نسائية هولندية أطلقت على نفسها نساء من أجل هولندا خالية من كرة القدم الحرب على كأس العالم، لأنهن ضقن ذرعا بهوس رجالهن بتلك الكرة. وقالت الجماعة النسائية في موقعها على الإنترنت: نعلن نحن جماعة النساء الثورة على هذه المناسبة للتخلص منها، لأننا مهددات لن نسكت بعد اليوم، إنهن يريدن تشجيع النساء على تغيير عقلية رجالهن وتعريفهم بأن الحياة ليست كرة فقط. هذا الأمر سئمنا منه، كما يقولنا من رجالنا، سئمنا من رجالنا يتسمرون أمام الشاشات ويهملوننا ويقولون لنا أنتن فقط لتقديم المشروبات والشطائر لنا أثناء الفرجة. تدعو تلك الجماعة النسائية أعضاءها للسيطرة على أجهزة التحكم بالأجهزة، وكذلك تدعو بعض البريطانيات في رابطة أرامل كأس العالم على أساس أن هذه المرأة المشغول زوجها بالمتابعة هي في الحقيقة أرملة، ولذلك سميت الجمعية أرامل كأس العالم. وطالبنا عبر مواقعنا بالتشويش على تعليقات المباريات احتجاجا والإنفاق من بطاقات الائتمان للأزواج المبالغ أثناء فترة المباريات بالإقامة في فنادق من ذات الخمس نجوم عقابا للأزواج على هذا الإهمال. عجبا، إذن هكذا يحس القوم. عباد الله، ماذا وقع في نفوس أطفالنا؟ وأبنائنا من محبة غير المسلمين، من أعداء الله ومودتهم وتعظيمهم وتبجيلهم، ماذا فعلنا في هذا الإجرام الذي صار التعلق به إلى الغاية القصوى في نفوس أولادنا ونحن مسؤولون عن أولادنا؟ لو كان شيئا يقوي أبدانهم لقلنا قوموا فمارسوا هذه الرياضة، ولكنه شيء يدخل الآن في صلب العقيدة. إن الولد يقوم برسم العلامة المثلثة للصليب على جبهته وصدره لأنه رأى اللاعب عندما يقرز الهدف ماذا يفعل. لقد قام أولادنا كالمجانين يقلدون أولئك المجانين بعد إحراز الهدف بنفس الرقصة التي تخرج عن العقل والحركات الغريبة الشاذة العجيبة. إن خلع القمصان وشبه التعري أمام الناس، وماذا أحرز النصر المبين؟ ماذا أحرز مرضاة الله؟ ماذا أحرز جنة عرضها السماوات والأرض؟ وعجبا لأولئك القوم، وهؤلاء الصغار يتفرجون والكبار أيضا في سفلهم يعمهون. الناس تسهر عنده مبهورة حتى الصباح، وإذا دعا داعي الكفاح وقال حي على الفلاح، غطى الجميع بنومهم، فوز الفريق هو الفلاح. صارت أجل أمورنا وحياتنا هذا الزمن، ما عاد يشغلنا سواها في الخفاء وفي العلن. عجبا لآلاف الشباب وإنهم أهل الشيم، دخل العدو بلادهم وضجيجها زرع الصنم، أيسجل التاريخ أن أمة مستهترة شهدت سقوط بلادها وعيونها فوق الكرة؟ مآسي المسلمين في كل مكان، إن المذابح تقام، إن سوق البطش والطغيان حاصل قائم الآن. فماذا فعلنا في نجدة إخواننا المسلمين؟ وبأي شيء التهى الناس عن ذلك؟ إن طقوس الصليبية قد قامت، وإن الدعاية لها قد حصلت. وهكذا رأى الناس في المونديال الماضي في الفريق الفائز أنهم خلعوا قمصانهم الصفراء وارتدوا قمصانا بيضاء مكتوب عليها نحن ننتمي للمسيح، المسيح يحبكم، دعاية واضحة جدا لعقيدتهم الباطلة. وهكذا في غمرة تعلق الناس وفرحهم هكذا يرون أمامهم تضل المفاهيم وتنتكس المعايير. إن الحال والله في هذا لا بد أن ينظر فيه كل مسلم بعين الشرع، وأن يقدم أحكام الدين على عواطفه وعلى هواه. إن الصد عن ذكر الله من أجل متابعة هذه المباريات التي تتوالى في 64 مباراة، إنها تتوالى، وهذا يشاهدها حية ثم بعد ذلك يشاهد الأخرى التي لا يستطيع أن يفوتها أيضا معادة، وربما أعاد هذه في ساعات طويلة. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. قال عز وجل ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. سهر عظيم يكون وسيكون، ومعلوم أن توقيت كثير من هذه المباريات في ساعات متأخرة من الليل مما يستدعي سهرا، ثم ينامون عن صلاة الفجر ويتأخرون عن أعمالهم ووظائفهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى البردين دخل الجنة، الفجر والعصر. وقال عليه الصلاة والسلام من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته في شيء فيدركه فيكبه في نار جهنم. رواه مسلم. وجاء في الموطأ أن عمر بن الخطاب فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح، فغدا عمر إلى السوق، ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي، فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها لم أرى سليمان في الصبح، فقالت إنه بات يصلي فغلبته عيناه، يعني قيام الليل. فقال عمر لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. فهذا سهر في طاعة الله، فما بالنا عندما يكون السهر في غير ذلك. ولذلك منع العلماء من قيام الليل إذا كانت إطالته ستؤدي إلى تضييع صلاة الفجر، لأنه لا يمكن تضييع الواجب من أجل مستحب. ولذلك فلا بد من تقديم طاعة الله عز وجل. وبعضهم يقولون لقد سهرنا إلى الفجر فصلينا الفجر والفضل للمباريات التي أبقتنا مستيقظين، وهذا من فوائدها في القيام لصلاة الفجر. يا عبد الله ماذا فعلت في وقت السحر، في وقت النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل؟ هل أنت رابح أم خاسر؟ هل أنت مغبون أم مغامر؟ ماذا كنت تفعل في هذا الوقت العظيم؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. طاعة اللهم ردنا إليك، اللهم بصرنا بالحق، اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، اللهم إنا نسألك أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم جنبنا أسباب سخطك ووفقنا لما يرضيك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، أرحم الراحمين، أشهد أن لا إله إلا هو شديد العقاب، أشهد أن لا إله إلا هو الحي القيوم، أشهد أن لا إله إلا هو خلق السماوات والأرض بالحق، أشهد أن لا إله إلا الله يحكم ما يشاء ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، وأشهد أن محمد رسول الله الرحمة المهداة البشير والنذير والسراج المنير، ما ترك خيرا إلا دلنا عليه ولا شرا إلا حذرنا منه. عباد الله، ماذا يضيع من الوقت، وماذا يضيع من العمر، وماذا يضيع الناس في العالم ويهدرون من الأنفاس والأعمار والأوقات؟ إنهم يقدرون المشاهدين بأكثر من 2.5 مليار إنسان من سكان العالم، فإذا أنفق كل منهم ساعتين فهذه 5 مليارات من الساعات لمشاهدة مباراة واحدة، فإذا ضربت ذلك في نصف عدد المباريات 30 تقريبا فماذا ستكون؟ إنها 150 مليارا من الساعات، فإذا قسمتها على الأيام ثم على السنين لتجدن 10 آلاف من السنين، ثم إذا قسمتها على 70 لتعرف في هذه المناسبة كم سيعدم من الأعمار في المتوسط، لتجدن أنها إعدام لنحو من 300 ألف عمر إنسان يبلغ 70، كأنه قد أتلف عمره من أوله. الوقت هو الحياة، اغتنم 5 قبل 5: حياتك قبل موتك، صحتك قبل سقمك، فراغك قبل شغلك، شبابك قبل هرمك، غناك قبل فقرك. يا ابن آدم، إنما أنت أيام مجموعة، إذا ذهب يومك ذهب بعضك. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. ضياع الوقت دمار للعمر، ضياع للوقت، ضياع الوقت آفة العصر، ضياع الوقت خسارة في الدنيا وندامة في الآخرة. الوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. الشباب الذين من المفترض أن يكونوا في عمارة بلدهم وقوة أمتهم والإنتاج لمجتمعهم، الذين من المفترض أن يكونوا في إعداد أنفسهم لأجل ملاقاة أي خطر يهدد هذه الأمة، الشباب والكبار والصغار في أمة الإسلام يعبدون الله لأنهم يخافون اليوم الآخر. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا: يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. ولذلك فإن عمل المسلم الذي يرجو الله واليوم الآخر يختلف عن عمل غيره. ألا ترى إلى أولئك القوم ماذا يفعلون؟ لأنهم لا يرجون الله ولا اليوم الآخر. ولذلك تذهب أرواح وتقع خلافات ومشاجرات وتسيل دماء وتطلق زوجات، من أجل ماذا؟ من أجل فوز أو خسارة في مثل هذه المباريات. فأين عقولهم؟ هجر الآباء والأزواج لمنازلهم وإهمال أسرهم، وكذلك العقوق وأنواعه، لأنهم أشبه بالسكارى الذين لا يدرون ما حولهم ولا يلبون هذه الواجبات المفروضة عليهم شرعا. إنه أمر عجب عندما يقع الناس صرعى وضحية بتأثير هذا الإعلام العالمي الذي يسبب الدخول في مثل هذه الأشياء، وهم يرون بأنفسهم ما تؤدي إليه من أنواع الخسائر الاقتصادية. ففي عام 1985 قتل 39 شخصا وأصيب 600 بجروح وكسور مختلفة إثر أحداث عنف نشب في ملعب في بروكسل في قمة التنظيم الأوروبي بين مشجعي فريق إنجليزي وآخر إيطالي، وهكذا وهكذا من أنواع الحوادث المشابهة. بل إن هنالك حربا قد نشبت في عام 1969 بين هندوراس والسلفادور أطلق عليها حرب كرة القدم بسبب نزاع على نتيجة مباراة دولية بينهما، استمرت الحرب 7 أيام وذهب فيها أكثر من 2000 قتيل. أعمال الشغب التي تنطلق في أنحاء من العالم بسبب ذلك، واعتراض على نتيجة ونتيجة التعصب أيضا لهذه الفرق، إنه تعصب يصيب بالجنون. إن إثارة المشاحنات العداوة والبغضاء التي ذكرها الله في كتابه والخصومات حتى بين الزملاء والإخوان بسبب هذا التشجيع المجنون، حتى قتل بعضهم زميلهم من أجل هذا. فلما بدأ 3 من مشجعين في فريق من الفرق واعترض صبي عمره 13 سنة يرتدي لباس الفريق الآخر قاموا بضربه، فلما أراد أحدهم أن يدافع عنه ضربوا صاحبهم حتى مات. إن المضحك المبكي عندما نرى مثل هذه الأحداث من هؤلاء ونتذكر لماذا خلق الناس وماذا يفعلون في المقابل، لتجدن علاقة وطيدة بين الفراغ فيها وهي تتقاذف في الأرجل وفراغ الأدمغة التي تتابع ذلك في أنواع من الجنون والتعصب. عجيب أمر هؤلاء، حتى صار هذا الأذى وهذه المقتلة مما حرم بعض أهل العقل الكرة بسببه. فقال العلامة العربي بن عبد الله بن أبي يحيى المساري في منظومته سراج العلوم: ولعب الكرة ليس مذهبي، إذ فيه للقتال أقوى سببي، يدنس المروءة الحصينة ويطرد الوقار والسكينة، فما رأيت فيها شيئا يحمد فترك فعله لدي أحمد. لماذا؟ لما رأى من الاقتتال بسببها. وهكذا إسراف عجيب في الأموال، إنفاقات ضخمة وهائلة. وقد قال عز وجل: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال عز وجل مهددا: كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وبعد ذلك تسأل عن أسعار أقدام اللاعبين، أمضى الجسور إلى العلا بزماننا كرة القدم، تحتل صدر حياتنا وحديثها في كل فم، وهي الطريق لمن يريد خميلة فوق القمم. أرأيت أشهر عندنا من لاعبي كرة القدم أهم أشد توهجا أم نار برق في علم؟ عشرات الملايين تدفع في شراء اللاعبين، عشرات الملايين تنفق هنا وهنا من هؤلاء المشجعين المجانين وهؤلاء التجار الذين يدفعون أموالا في هذا. لا شك أنه حرام، كما صدرت بذلك فتاوى أهل العلم. وأما التهافت على شراء التذاكر فعجب، هذه البشرية على أي شيء يتنافسون؟ على أي شيء يقتتلون؟ أعلنت اللجنة المنظمة لهذا الكأس أنه تم طلب شراء 500,000 تذكرة تقريبا عبر شبكة الإنترنت خلال 16 ساعة من طرحها، وستقام المباريات في 12 ملعبا تتسع ل3 ملايين ولا 370,000 مشاهد خلال مباريات البطولة 64، وهناك 440,000 مقعد محجوزة للضيوف ووسائل الإعلام، وهذه التذاكر التي تباع الآن في مجازات في السوق السوداء كما يقولون. كانت التذكرة من 100 يورو إلى 600 ينفقون، فالآن بالآلاف لأن التذاكر قد نفذت ووصلت أسعارها إلى أقيام عجيبة، والطلبات التي جاءت تجاوزت 10 أضعاف البطاقات المتوفرة، يعني حوالي 30 مليون طلب للبطاقات كما أفاد موقع فيفا وورلد كاب دوت كوم. إنها المسألة اليوم في تهافت هؤلاء على هذا. لماذا؟ لماذا؟ ألا يفكرون؟ ألا يعتبرون؟ ولأي شيء كل هذا الجري وكل هذا اللهاث وخسائر في الاقتصاد؟ والمسألة مراهنات الآن، ومرتع خصب للميسر والقمار أكثر من نصف بليون دولار، مجموع الأموال التي دفعت في نصيب وقمار كأس العالم الماضي وهذه السنة ستتضاعف. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، لمجرد أنه قال، ولو لم يفعل سوق قمار يقوم. قال ابن القيم رحمه الله: إذا تأملت هذه المغالبات والمقصود المراهنات التي تتم الآن، رأيتها في ذلك كالخمر، قليلها يدعو إلى كثيرها وكثيرها يصد عما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويوقع فيما يبغضه الله ورسوله. فلو لم يكن في تحريمها نص لكانت أصول الشريعة وقواعدها وما اشتملت عليه من الحكم والمصالح توجب تحريم ذلك. وأيضا ماذا سيكون حال هؤلاء المسلمين الذين يقعون ضحية تجارة الرقيق الأبيض الموجود هناك؟ فقد تم دخول 400,000 بائعة حرام إلى ذلك المكان والباقي في الطريق. وقد قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون. فتجار ما يسمى بالجنس يقتنصون الفرصة في هذا الموسم لتسويق القاذورات والنجاسات من أجل الكسب، وهؤلاء يقعون في أنواع الأمراض، سفراء الوباء الذين يعودون بالوباء على بلادهم وأمتهم، الذين ينقلون الأمراض. أي وطنية عند هؤلاء وأي حرص على مصلحة عند هؤلاء؟ هذه التقارير التي جاءت بأن نحو من 60 مليون مصاب بالإيدز إنهم يقتلون تباعا، والأمراض الأخرى الخطيرة الفتاكة التي يعاقب الله بها هؤلاء العصاة. عباد الله، إنه أمر عجب، حتى قضية الإصابة بالعين والسحر وما يحدث من أنواع المصادمات للعقيدة، أنواع الخسائر. ثم واجب الإنسان المسلم أن يكون مسلما في كل وقت، وإذا كان أولئك القوم ينتهزون المناسبة والفرصة ينتهزونها للدعوة إلى باطلهم وأديانهم المحرفة، فإنه لا بد لأهل الإسلام أن يستثمروا ذلك، وبالذات المسلمون الذين يعيشون في أوروبا، إن عليهم واجبا في دعوة الناس إلى الإسلام وتبيين حقيقة النبي عليه الصلاة والسلام، وخصوصا أن القضية قد ثارت عند القوم وإنهم يسألون: ما هو الإسلام؟ ومن هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ جاء ذلك الحدث قبل هذا الحدث، والمفترض في المسلمين أن يكون عندهم خطة دعوية كبرى، ما دام أولئك القوم قد اجتمعوا، أن يكون في دعاة المسلمين في تلك البلاد من يجوب بين أولئك القوم داعيا إلى الله عز وجل ومبينا لحقيقة هذا الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يغشى أنبية الكفار يدعوهم إلى الله عز وجل. والمؤسسات الدعوية الإسلامية مطالبة أيضا أن يكون لديها من الدعاة الذين عندهم عقل يدفعون به الشهوات وعلم يدفعون به الشبهات، أن تكون لديهم مساهمات في إقامة أمكنة يوزع من خلالها ما يقرأ ويسمع، وشعارات وكذلك حملات منظمة لاكتشاف الإسلام من قبل أولئك القوم. ما داموا مجتمعين وقد اجتمعوا فلا بد إذن من توجيه دعوة إليهم، هذه فرصة كبيرة. وليس معنى هذا أن يذهب اللاهي ويذهب العابد ويذهب الذي يريد تضييع الوقت والمحرمات إلى بلاد غير المسلمين، وإنما المقصود القيام بمتخصصين في الدعوة إلى الله قد درسوا الأساليب المؤثرة وأنواع الدعايات الإعلامية والإعلانية واللغات المختلفة الأساليب الناجعة للتأثير على أولئك القوم، لأن ديننا عالمي وينبغي أن يكون، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم إنا نسألك أن تعز دينك يا رب العالمين، اللهم أظهر الإسلام وأهله على الشرك والمشركين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم انصر في سبيلك المجاهدين، اللهم أعلي راية الدين. اللهم إنا نسألك أن تعز دينك يا رب العالمين وأن تنصر هذا الإسلام يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من حزبك المفلحين ومن جنود دينك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا من الذين يقولون بالحق وبه يعدلون. اللهم اجعلنا ممن أردت بهم خيرا، اجعلنا مفاتيح للخير مغاريق للشر يا ربنا. اللهم إنا نسألك أن تجعل أوقاتنا عامرة بذكرك، مستجيبين لشرعك، عاملين بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة. اللهم من أراد ببلادنا وبلاد المسلمين شرا فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره. اللهم اجعلنا آمنين بالشرع المبين. اللهم اجعلنا على الإسلام ثابتين وعلى الإيمان حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أمنا في الأوطان والدور وأرشد الأئمة وولاة الأمور. اللهم إنا نسألك المغفرة يا عزيز يا غفور. اللهم ارزقنا الجنة وأعذنا من النار، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، ونسألك قول الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الغنى والفقر. اللهم إنا نسألك الإخلاص في الغيب والشهادة، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. ارزقنا رحمة تلم بها شعثنا، وتقضي بها ديوننا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وتشفي بها مرضانا، وترحم بها موتانا، وتهدي بها ضالنا يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم.